شركائهم ساء كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم كلوا من ثمره

بالآخرة وهم بربهم

صدق الله العظيم.